وجاء في بعض روايات الحديث متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قوله متى كنت نبيا، الكون هنا في قول متى كنت، الكون هنا المراد به الكون الكتابي، المراد به الكون الكتابي، المراد بقوله متى كنت نبيا أي متى كتبت وقدر الله أنك نبي. ويوضح ذلك أن الحديث جاء في بعض الروايات بهذا اللفظ متى كتبت نبيا، وجاء في بلفظ كما سيأتي عند المصنف متى وجبت لك النبوة، أي فيما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. فقوله متى كنت نبيا أي كون في التقدير الكتابي، وليس كونا في الوجود العيني، وليس كونا في الوجود العيني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا في الوجود العيني إلا على رأس الأربعين من عمره، حيث نبئ عليه الصلاة والسلام فأصبح حينئذ نبيا صلى الله عليه وسلم من حيث الوجود العيني. أما التقدير، تقدير هذه النبوة وكتابتها وما مضى في به قدر الله سبحانه وتعالى، فوقت ذلك كما جاء في الحديث قال: وآدم بين الروح والجسد. إذا مراد نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أن الله سبحانه وتعالى كتب نبوته وأظهرها وذكر جل وعلا اسمه في ذلك الوقت، ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه. ولهذا سيأتي معنا في حديث العرباض: وإن آدم لمنجدل في طينته، وسيأتي بيانه. ففي ذلك الوقت يعني بعد أن خلق الله عز وجل جسد آدم وقبل أن ينفخ الروح فيه، قدر وكتب سبحانه وتعالى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر. هذا الوقت الذي هو بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح كما واضح في النصوص هو وقت الذي تقدر فيه تقادير العمرية لكل إنسان. فمثل ما جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فهذا الوقت هو وقت التقدير العمري، وقت التقدير العمري، والله سبحانه وتعالى قدر هذا التقدير الذي يتعلق بآدم عليه السلام، وآدم بين الروح والجسد، وآدم عليه السلام بين الروح والجسد، خلق جسده وقبل أن ينفخ فيه الروح، فقدر ما يتعلق بحياته، وأيضا قدر ما يتعلق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إظهارا لاسمه وفضله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. نعم، أيضا فيما يتعلق بالحديث الأول يروى في بعض كتب أهل الباطل بلفظ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له وفي الوقت نفسه باطل من حيث المعنى، باطل من حيث المعنى، فهو لا أصل له من حيث الإسناد والثبوت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والمعنى أيضا باطل، وآدم بين الماء والطين لأن آدم لم يكن في وقت بين الماء والطين، فالمعنى فاسد وغير صحيح، وهو أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لا أصل له. أورد رحمه الله تعالى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل أي ملقى على الأرض، صورة من الطين بلا روح، صورة من الطين بلا روح، يعني قبل أن ينفخ فيه الروح منجدل على الأرض بعد أن خلقه الله سبحانه وتعالى جسدا لم تنفخ فيه الروح، هذا معنى منجدل، لأن الجدالة هي الأرض الصلبة، فمنجدل أي ملقى على الجدالة يعني على الأرض الصلبة، صورة من الطين بلا روح لم ينفخ فيه الروح بعد، وهو بمعنى الحديث الذي قبله متى كتبت نبيا، قال كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، معنى بين الروح والجسد يعني خلق جسده ولم تنفخ فيه الروح بعد، ومثله هنا قال وإن آدم لمنجدل في طينته يعني ملقى طريح على الأرض ولم تنفخ فيه الروح بعد، ولم تنفخ فيه الروح بعد، ومعلوم أن الإنسان بلا روح لا يكون له حراك بل يكون على الأرض ملقى، إذا كان بلا روح يكون جسدا ملقا على الأرض، فيقول متى، يقول عليه الصلاة والسلام وإن آدم لمنجدل في طينته يعني ملقى على الأرض صورة من الطين لم ينفخ فيه الروح بعد. قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. إني عبد الله وخاتم النبيين أي فيما قدر الله وقضى في ذلك الوقت لا من حيث الوجود، لأنه لم يكن ذلك نبيا مرسلا إلا بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام، بل على رأس الأربعين من عمره الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال حدثنا محمد بن حماد أبو بكر بن حماد المقري قال حدثنا خلف قال حدثنا سعيد بن راشد قال سألت عطاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. نعم، هذا السؤال لعطاء ولعله الخراساني كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، سئل هل كان النبي نبيا قبل أن يخلق، قبل أن يخلق هل كان النبي نبيا، ليس من حيث الوجود، ليس من حيث الوجود وإنما من حيث التقدير، يعني هل قدر وكتب أنه نبي قبل أن يخلق، هل هذا مبني على تقدير سابق، هل كان نبيا، نبينا نبيا صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق؟ قال إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. انظر قوله رحمه الله مكتوبا أحمد، يعني الجواب يتعلق بالتقدير والكتابة وليس بالوجود، بالتقدير والكتابة وليس بالوجود. يقول ابن رجب رحمه الله وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من كتابة نبوته صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب عند تقدير المقادير. عند تقدير المقادير. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن تاجر بن زياد التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل: يا آدم وما يدريك بمحمد؟ قال: يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الخبر عن أبي الزناد موقوفا عليه، وأيضا الإسناد إلى أبي الزناد ضعيف، فهو موقوف وفي الوقت نفسه إسناده ضعيف، فإن أبا عثمان ابن خالد متروك، فالحديث إسناده أو هذا الخبر إسناده ضعيف غير ثابت. وأيضا ما جاء فيه من التوسل بالحق، توسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام ومثله بجاهه وذاته ومكانته وقدره، كل هذا من التوسلات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ولا أذن لهم بها، وإنما التوسل الذي شرعه الله لعباده ودل عليه كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهذا جاء في القرآن، أدعية القرآن كثيرا والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. وأيضا جاء التوسل بالعمل الصالح، عمل العبد، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة جدا، يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح، ومن عمل العبد الصالح محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا قال المتوسل في توسله: اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، باتباعي لنبيك ونحو ذلك، فهذا من التوسل المشروع، لأنه توسل بعمل العبد الصالح. أما التوسل بالجاه أو المكانة أو القدر أو الحق أو نحو ذلك، فهذا توسل لم يشرعه الله لعباده ولا أذن لهم به، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع ودلت عليه آيات القرآن أو الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا خبر موقوف، وفي الوقت نفسه إسناده ضعيف لا يثبت. نعم. قال رحمه الله: والكلمات هنا في هذا الخبر، قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قوله كذا، الذي دل عليه القرآن في تلقي آدم الكلمات من ربه فقالها ودعا الله سبحانه وتعالى بها وتاب عليه، هو قوله كما في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال أي آدم وزوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد جاء عن غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه بهذه الدعوات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاء

فيقال من العرب، فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. هذا تفسير مروي عن مجاهد رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذا من معنى قوله، هذا من معنى قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. ليس هذا كل المعنى، وإنما هذا من معنى قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر إلا ويذكر معه، كما في التشهد، في الأذان، وفي غيره: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في الأذان وفي التشهد وفي مواطن عديدة. بل إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد شهادة التوحيد إلا مقرونة بالشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهما شهادتان متلازمتان لا قبول لإحداهما إلا بالأخرى. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد لا إله إلا الله إلا إذا ضم إليها محمد رسول الله. فقوله رفعنا لك ذكرك، لا أي لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وما يفعل في بعض مساجد المسلمين في المحراب يكتب اسم الله سبحانه وتعالى ويكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لا يكتفي بذلك، يكتب أمام اسم الله يا الله وأمام اسم النبي يا محمد، وهذا باطل والعياذ بالله، وهو من التنديد الذي يبطل العمل ويحبطه عياذا بالله. يكون بهذه الطريقة جعل ندا لله سبحانه وتعالى، وهو خلاف هذا المعنى. أما قوله ورفعنا لك ذكرك، فهو لا يذكر إلا ويذكر معه، لكن يذكر معه بوصفه عليه الصلاة والسلام، لا أن يكون ندا لله، يذكر بوصفه وهو الرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يذكر معه ذكر ند والعياذ بالله، وإنما يذكر بوصف الرسالة، والله سبحانه وتعالى يذكر بالوحدانية لا شريك له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا طالوت بن عباد الحنائي قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن رحمه الله في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه؟ نعم. وهذا نظير ما تقدم عن مجاهد في تفسير قوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. يقول الحسن والبصري: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه، مشيرا إلى التشهد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الحارث الفهري قال أخبرني سعيد بن عمرو قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال: فأوحى الله عز وجل إليه: وما محمد ومن محمد؟ قال: تبارك اسمك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم، وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. نعم، هذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسناده لا يثبت إليه، إسناده لا يثبت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في الإسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا ضعيف باتفاق أهل الحديث، هذا ضعيف باتفاق أهل الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله: ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا، فحديث مثلي لا يحتج به ولا يعتمد عليه. وما جاء فيه من توسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام هو كما تقدم من التوسل الذي لم يأذن الله سبحانه وتعالى به، ولم يأتي إلا في مثل هذه الأخبار الضعيفة التي لا يحتج بها، وإنما التوسل الذي أذن الله سبحانه وتعالى به وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة هو التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، والتوسل إليه بعمل العبد الصالح، فهذا هو الذي أذن الله به وشرعه لعباده. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال: وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أكرم خلق الله على الله عز وجل، وذكر من كرامته على الله عز وجل، يقول ابن عباس: ما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته، ما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته، وذلك في قوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال: وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا القسم بحياته عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن عباس: لما يسمع قسما من الله سبحانه وتعالى بحياة غيره خصه بذلك، هذا دليل على شرفه ومكانته وكريم قدره عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالمحبة الصادقة لهذا النبي الكريم، وأن يجعلنا من أتباعه حقا وصدقا، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن يثبتنا على الحق والهدى، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.